هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزهواني. بسم الله، مكون الأكوان، مدبر الزمان، الموجود أزلا وأبدا بلا جهة ولا مكان، أحمده عز وجل أن هدانا لدين الإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على الإمام سيدنا محمد أفضل ولد عدنان، اللهم صل وسلم عليه صلاة هو أهلها، وسلاما تاما إلى يوم الدين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، في هذه الحصة الجديدة من برنامجكم هل تعلم، السؤال اليوم: هل تعلم يا أخي المسلم ما معنى المذاهب الموجودة في الإسلام؟ شنو هي المذاهب الأربعة؟ وعليش صار الاختلاف بين المذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي وغيرها من المذاهب؟ وهل يوجد أكثر من مذهب في الفروع وفي العقيدة؟ لا، في العقيدة يوجد مذهب واحد، ولكن سنتكلم فيه إن شاء الله. خلينا نبدأ بالمذاهب الأربعة اللي نحن نعرفوهم، واللي بلادنا نحن وسائر بلاد المغرب على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ورحمه الله، وغيرنا من الدول الأخرى يوجد على مذهب الإمام الشافعي، ويوجد على مذهب الإمام أبي حنيفة، ويوجد على مذهب الإمام أحمد. شنو هذا الاختلاف، ولماذا حصل هذا الاختلاف؟ أولا، هذا الاختلاف مشروع، ما هوش شيء مذموم، ما هوش شيء قبيح. لماذا؟ لأن هذا الاختلاف حصل بين الصحابة قبل أن يحصل بين الذين جاءوا بعدهم. حصل الاختلاف في الصحابة، والاختلاف في شنو يكون هذا؟ ما يكونش في الآيات الصريحة وفي الأحكام المعروفة. ما يجيش عالم من العلماء، ولما نقول عالم يعني بأتم معنى الكلمة، العالم ليس مجرد أن حفظ الشخص القرآن صار عالما، العالم ليس بمجرد أن قرأ 200 كتاب صار عالما، العالم ليس بمجرد أن يقرأ 1000 سي دي أو عد 20 سنة على الانترنت يصير عالما. لا، العالم عنده شروط، وفما مراتب للعلماء، ومعروفين العلماء أن هي أعلى درجة ثم شنية الدرجة اللي تحتها معروفة. فلذلك ينبغي على الشخص أن يتحرى ويثبت، مش أي شخص يلبس لباس متاع علماء يسمى عالما، لا. فلذلك قلنا هذا الاختلاف حصل بين الصحابة. اختلاف في ماذا؟ ما يختلفوش في الأمور الواضحة، ما يختلفوش في الأمور الصريحة التي جاء بها القرآن والسنة. يعني ما تلقاش فما علماء سواء كانوا من الصحابة ولا من اللي جاءوا بعدهم باش يقولوا هات خلينا نجتهدوا ونشوفوا ثمش اختلاف، هل الخمر حلال ولا حرام؟ ثمش من هذه، لأنه معروف، معلوم من الدين بالضرورة، العالم وغير العالم يعرف هذا، أن الخمر حرام. ما يجيوش يقولوا والله خلينا نجتهدوا هل يوجد صلاة صبح أم لا، هذا معروف، هذا صريح الأمر به في حديث رسول الله. ما يجيش يقول لك مثلا والله خلينا نجتهدوا هل الزنا حرام أم لا، لا، ما يجتهدوش في الأمور ذي، فيهاش اختلاف، هذه متفق عليها، مش هذية اللي ينظر فيها المجتهدين العلماء باش يشوفوا والحكم متاعها شنو. لا مش هذه، إنما يحصل الاختلاف في بعض الأمور التي لم يرد فيها نص صريح في القرآن والسنة. شو معناتها نص صريح؟ يعني واضح، أعمل هكا ولا ما تعمل شك، ما ثماش. أو يكون فيها نص معناتها يحتمل عدة معاني، يكون فما آية ولا حديث تحتمل عدة معاني فالعلماء يختلفوا فيها، وما جاش قول من الرسول صلى الله عليه وسلم فاصل فيها، يعني قول أنه معنى الآية ذي راه هك. وهذا حصل فيه يعني في كثير من الأمور، هذا الاختلاف اللي هو في الأصل رحمة للأمة. وأول محصول الاختلاف هذا المعروف في الميراث بين الإخوة والجد، هل يرث الجد مع الإخوة؟ وهذا لأنه ميراث الجد مع الإخوة ما تذكرش لا في القرآن ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما أول ما حصلت هالمسألة ذي كان بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن سيدنا أبي بكر. به جاء سؤال على مسألة في الدين ما ذكرتش في القرآن ولا في السنة، يناقفوا؟ لا، يوجد علماء، يوجد مجتهدون، هم الذين عندهم الأهلية، عندهم من العلم شي يجتهدوا، مش أنا ومش أنت يا أخي المسلم، علماء مجتهدون. باهي وقت صار مسألة يعني الجد مع الإخوة كيفاش باش يكون الميراث، سيدنا أبو بكر الصديق أفتى بفتوى معينة، وسيدنا علي أفتى بفتوى أخرى. سيدنا أبو بكر الصديق قال نفى، قال لا يرث، وسيدنا علي قال يرث. يعني هل سيدنا أبو بكر الصديق يعني فعل شيئا قبيحا أو سيدنا علي فعل شيئا قبيحا؟ لا، إنما اجتهاده. شو معنى اجتهاده؟ مش معنى هو بش يقعد يفكر بدون ما يرجع للقرآن والحديث، لا، هو لأنه عنده من العلم الكبير أخذه من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعنده من رجاحة العقل والفهم إنه يميز وينظر شنو الدليل اللي يمشي مع المسألة هذه أكثر. فإذا الصحابة اختلفوا فيما بينهم في أمور يجوز فيها الاختلاف، مش معناته والله يقول لك هالمذاهب ذي فرقة للأمة. لا يا باب، ليست فرقة للأمة، إنما هي رحمة للأمة. أعطيه مثال، بعد عهد الصحابة شكون جاء؟ جاءوا التابعين، وبعضهم أتباع التابعين. فمن هؤلاء خرجوا علماء أكابر تمكنوا في العلم، حفظوا العلم، وعندهم ذكاء قوي خلاهم وصلوا إلى درجة إنهم هما يجتهدوا. شو معناته يجتهدوا؟ يعني قادر إنه يخرج لك الحكم متاع المسألة، متاع حكم الدين في المسألة المعينة، يخرجوا مباشرة من القرآن والحديث. أنه مش كل شخص قادر على هذا، إلا المجتهد فقط، وإلا نحن نتبع المجتهدين. شنو قالوا؟ نحن يتسموا مقلدون، نقلدوا لأنه ما عندناش الأهلية باش نستنبطوا مباشرة من الكتاب والسنة، مش كيف ما يقول البعض نحن رجال وهم رجال. أي نعم رجال من حيث الشكل، ولكن من حيث الباطن شتان، هذوكم رجال يعني فرسان في العلم. به وفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهذا دليل من القرآن، ونحن نسألوا لأعلم منا، ونحن نقلد المجتهدين. هذوما المجتهدين اللي عندهم القدرة إنهم يستنبطوا الحكم مباشرة من القرآن والسنة، كيف شكون؟ ظهروا أربعة، هما الأربعة هذوما من السلف الصالح. شو معناتها من السلف؟ يعني من ثلاثة القرون الأولى لبعد الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هما الإمام أبو حنيفة، أو نذكر لهم لك بأقدمهم يعني أكبرهم سنا، الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. هما راهم ما كانوش فما كان هذوما بركة من العلماء اللي قادرين ويجتهدوا في الوقت ذاك، ولكن مذاهبهم اجتهاداتهم المسائل اللي علموها للناس بقيت موجودة إلى يومنا هذا. علاش؟ لأنه أتباعهم وتلاميذهم كتبوا لهم الكتب وفسروا للناس المذاهب متاع العلماء متاعها ذاك. علاش هالمذاهب بقيت؟ وإلا كان يوجد أكثر من مذهب. الإمام الطبري كان مجتهد مطلق، الإمام الأوزاعي كان المذهب متاعه يعمل به في الشام لمدة 150 سنة، الإمام الليث وغيره، أبو بكر بن المنذر وغيرهم كثر، الإمام الحسن البصري، سفيان بن عيينة وغيرهم، مجاهد، كلهم كانوا مجتهدين. به هذا الاجتهاد كما قلنا ما هوش أمر خايب، ليس قبيحا، بل فيه رحمة للأمة. نعطيه مثال بسيط جدا، ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. هذا الحديث الإمام الشافعي شنو قال فيه؟ قال هذا معناه أنه الكلب نجس بكله، بحيث إذا واحد يده مبلولة ولا شيء ولمس كلبا مثلا يده ذيك راي ولد فيها نجاسة ما تتنحى، كان يغسلها 7 مرات منهم مرة بالتراب. به يوجد مرة شخص كان يشتغل في بلاد باردة جدا، كان يشتغل في كندا، وكان ما أنت تقولوا نحن يخدم في كيوسكي صب ليسانس للكهرباء. فمرة جاءت سيارة، مش تعرفوا علاش المثال هذا ذكرته، فهو يعبي في الليسانس، أهبط البلار متاع السيارة، كان فيه هذا الحيوان كلب مثلا، وبالريقة متاعه ما عارش كيفاش انفض راسه، فاتعبه الراجل ذايا من راسه لساقيه بريق هذا الكلب، وكانت وقتها درجة الحرارة 20 تحت الصفر. هذا الرجل إذا كان باش يأخذ بمذهب الإمام شافعي ومذهب الإمام شافعي ومذهب راهو في مصر وفي اليمن وفي سوريا في عدة بلدان، إذا كان باش يأخذ بمذهب الإمام الشافعي باش يولي يمشي يغسل بدنه الكل 7 مرات منهم مرة ماء وتراب ووقتها 20 تحت الصفر ويمشي يغسل. فلذلك شعمل أخذ بمذهب الإمام مالك، علاش؟ لأن الإمام مالك في هذا الحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات إحدهن بالتراب، أخذ هذا الحديث على الاستحباب، ما أخذوش على الوجوب، ما أخذش أنه معنى الكلب هنا أنه نجس، لا، أخذه على الاستحباب، قال يعني يستحب أن تفعل ذلك وليس واجبا. لذلك هوك تجد في بلادنا يتباعوا ويتشرأوا الحيوانات هذه مثل الكلب ونحوه لأنها ليست نجسة عند الإمام مالك، أما عند الإمام الشافعي نجسة. شوف معناته واحد إذا حب باش ياخذ بالمذهب الاخر يكون فيه مشقه عليه، ياخذ بمذهب الامام مالك ليس فيه مشقه. نعطيه مثال اخر، شخص مثلا في رمضان، سبحان الله، قبل كان لا يتقي الله، عد 10 سنوات لا يصوم رمضان بالمره، عد 10 سنوات لا يصوم رمضان بالمره، كان يفطر عمدا يعني ياكل ويشرب عمدا في رمضان. هذايا اذا باش يتبع مذهب الامام مالك ماذا يجب عليه؟ يجب عليه الكفارة، عتق رقبة مؤمنة، صيام 2 شهر متتابعين، وطعام 60 مسكينا. إذا كان هو بش يعمل الأمر هذا على كل يوم، فرضنا بش يصوم، قداش يصوم من نهار إذا كان على كل يوم 2 شهر؟ يعني ممكن يعدي عمره كل يصوم وما يرجعش كالكفارة ذيك لأجل أنه أفطر عمدا. لكن يوجد في مذاهب أخرى عند علماء معتبرين أنه النهار يقضيه بنهار من غير كفارة. شفتوا شو معناتها رحمة للأمة؟ هؤلاء العلماء راهم ما جابوش حاجة من ريوسهم، راهم إنما اعتمدوا على القرآن والسنة وفتح الله عليهم وكانوا أولياء صالحين صادقين. جي ناس الآن تحكي له على الإمام مالك كأنك كلمته عن شخص معه في الحي يلعب معه الكرة، إذا لم تذكر له بعض الأسماء التي يحبها، جيت تقول له الشافعي، كأنك جيت تقول له يا أخي أبو حنيفة، كأنك قلت له اسما غير معروف. فلابد نحن نعرف بعلمائنا، نعرف بهالعلماء الأجلاء اللي هما يعني حطوا حياتهم وأنفقوا يعني أنفس الأوقات باش يوصلون هذا الدين ويفسروه للناس. هما اش عملوا؟ أخذوا أقوال الرسول وأخذوا أقوال واخذوا الآيات القرآنية وفسروها للناس واجتهدوا في الشيء الذي لم يكن واضحا حتى توصلوا إلى أحكام صارت الآن سارية بين الناس. يجيك واحد يقول لك والله تي كيفاش الإمام مالك يقول حكم المسألة هكا وفما حديث يقول بخلاف ما قاله الإمام مالك؟ إيه لكن يا أخي ما شكوني أنا ولا من أنت حتى باش نعرفوا أنه الحديث ذي بخلاف قول الإمام مالك؟ كنت ما أدراك أنه لا يوجد حديث آخر يفسره؟ شكون قالك أنه الحديث ذاك لم ينسخ؟ شكون قالك أنه الحديث ذاك ما ثماش حديث واحد آخر يخصصه؟ من قالك أنه الحديث ذاك عنده سبب معين نزل فيه وأشياء معينة، مع أنه يقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب؟ يعني فما عدة قواعد، ما يجيش واحد قرأ كتاب ولا 2 يحل كتاب متاع أحاديث البخاري ومسلم، يقرأ حديث يقول لك آه والله الإمام مالك ما يعرفش، والله والله ما يعرف حتى شيء، هو فما حديث بخلاف الذي قاله، ما هذا؟ الإمام مالك ما يعرفش الحديث ذاك؟ الإمام مالك لا يعرف ذلك الحديث، يعرفه، ولكن يوجد اجتهاد. قد يكون ذلك الحديث عند الإمام مالك ثبت من إسناد ضعيف، شاف أن الحديث ذاك ضعيف لا يحتج به. إذن يا أحبابي، أراه علم كامل، وهذا علم الدين. ما يتخذش يبدأ شخص من فوق يبدأ بما بالكتب المطولة وبكذا، إنما يبدأ بأخذ العلم عن شيخ أخذ العلم عن شيخ، وهو عن شيخ إلى أصحاب رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس يقرأ كتابا أو اثنين، أو يسمع لي في تلفاز لشيخ أو اثنين، أو يقرأ في سيدي، أو ينظر على الأنترنت ثم يأتي ويقول الإمام مالك ليس مجتهدا أو لا يعرف شيء، ويقدح في علماء بلادنا ويقدح في علماء المسلمين. اليوم إن شاء الله تحدثنا عن الاختلاف في الأمور الفرعية، وقلنا راهو هذوما المذاهب الأربعة ما اختلفوش راهو في أساس الدين، ما اختلفوش في العقيدة، لا، الاختلاف في الفروع. شنو هي الفروع؟ يعني في الصلاة، صيام، زكاة، حج، في الأمور هذه الحلال والحرام. مش اختلفوا هل الله واحد أم لا، مش اختلفوا هل الله موجود بلا مكان أم لا. كلهم يقولون الله لا يشبه المخلوقات، الله موجود بلا مكان، قادر على كل شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إن شاء الله في المرات القادمة سنتكلم عن مذهب أهل السنة والجماعة، مش في الأمور الفرعية، في الصلاة والصيام والزكاة والحج. ذكم شفناها أربعة، هما المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي. المرة الجاية مش نتكلم على مذهب أهل السنة والجماعة في أساس الدين، في أصل الدين، في العقيدة، ألا وهي العقيدة الأشعرية التي تتبع إمام الهدى، إمام أهل السنة والجماعة، الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. هكذا أحبتي في الله نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون. أستودعكم الله ولا تنسوني من الدعاء. بارك الله فيكم وبكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني. Thank you.